قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من المنتظر أن أواصل الحديث الليلة مع حضراتكم في فوائد الذكر، لكنني أود أن أقف الليلة مع حضراتكم وقفة أخرى لأعاود الحديث إن شاء الله تعالى في موضوعنا في فوائد الذكر في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. إنني أريد الليلة أن أقف وقفة متأنية مع هذا الكتاب الحقير ومع هذه الكاتبة المخذولة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتهمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رجل جنسي، ولن أزيد على هذه اللفظة تقديرا مني لمقام صاحب المقام الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. وأود منذ البداية أن أقول أنا لا أخالف ما أصلت في الليلة الماضية في قناة الرحمة وفي قناة الحكمة، لا أخالف ما أصلت، ألا وهو لا أرد الليلة على الكتاب، ولن أذكر اسمه، ولن أذكر اسم هذه الكاتبة المغمورة المخذولة، لأنني قد تعلمت الدرس من إمامنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذا ذكرت الشبهة في نطاق فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أفند الشبهة في نطاق أوسع، لأن أصحاب القلوب المريضة ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ربما تقع الشبهة في قلب أحدهم ويتشرب القلب الشبهة، ويسمع صاحب هذا القلب الشيخ يرد على الكتاب الفلاني الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التهم الخبيثة الحقيرة، ثم إذا أصبح يبحث عن الكتاب في أي مكان يريد أن يقرأ، فهذا الكتاب من الذي قرأه؟ 10,000 في مصر، كاتبة مغمورة لا يعرفها أحد، تريد أن ترفع على الأكتاف بالتطاول على درة تاج الجنس البشري كله على الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل قزم حقير يريد أن يشار إليه بالبنان لا يجد إلا الإسلام لا يجد إلا القرآن، لا يجد إلا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لينفث سمومه العفنة وليتطاول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الفقه أن أرد على الكتاب، وليس من الفقه أن أرد على هذه الكاتبة المغمورة، لأننا سنشهرها وسنبينها للناس. كم قرأ الكتاب في مصر؟ 10,000، هذه مبالغة مني وأنا أعي ما أقول، 100,000، مليون قرأ الكتاب، مليون، هذه غاية في المبالغة مني. طيب أنا أرد على الكتاب الآن وأذكر اسم الكتاب على فضائية يستمع إلي الآن ما يقرب أو ما يزيد على 100 مليون؟ هذا ليس من الفقه وليس من الحكمة. ولا يتصور أحد من إخواننا وأخواتنا أننا حين تجاهلنا هذا الكتاب السفيه وهذه الكاتبة المغمورة أننا لا نريد أن نذب عن حبيب قلوبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نقدم أرواحنا ودماءنا وآباءنا وأمهاتنا وأموالنا بل وأرواحنا فداء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا لا نريد أن نوسع نطاق الشبهة ودائرة الشبهة حتى لا تمس الشبهة قلبا قلقا مريضا ويكون السبب في ذلك واحد منا. فأنا لا أنقض الآن ما أصلت في الليلة الماضية أبدا، وإنما أؤكد هذا. وقد تعلمت الدرس من علمائنا وأئمتنا كالإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، هذا ما أدين لله جل وعلا به. ثم أود أن أقول الليلة أيها الأفاضل، من يظن أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم قد توقفت في يوم من الأيام من لحظة ارتقى المصطفى صلى الله عليه وسلم جبل الصفا في مكة ونادى على بطون قريش يا بني فهر يا بني عدي، واجتمعت إليه بطون قريش ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ليقول أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة. فقال الصادق الأمين الذي خلع عليه البرلمان الشركي لقب الصادق الأمين بالإجماع، قال الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فاقتص الله جل وعلا أو فرد الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هذه اللحظة أيها الأفاضل والحرب قد أعلنت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تهدأ الحرب قط، وأنا أقول بملء فمي ولن تهدأ ولن تنتهي ولن تتوقف، لن تتوقف الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على القرآن ولا على دين الإسلام بل ولا على رب العزة جل جلاله. نعم ستظل الحرب معلنة، فالإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا حكم الله الذي يعلم من خلق، قال تعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فالإساءة للبشير النذير صلى الله عليه وسلم تاريخ طويل، تاريخ مظلم، تاريخ أسود، تاريخ طويل، نعم مسطر بالسفاهة، مسطر بالسفاهة والكلمات السيئة. لكن تدبروا معي بعض الفقرات السريعة وبعض المحطات السريعة لهذه الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول من هذه اللحظة أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق البر الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا كلمات خبيثة لا زلنا نقرأها إلى هذه اللحظة في كتاب ربنا جل وعلا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بأبي وأمي وقلبي وروحي، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نعم قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قيلت لصاحب أطهر وأشرف وأنور وأزكى عقل عرفته الأرض، قيلت لصاحب أزكى عقل عرفته الأرض، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بل واتهموه بالسحر واتهموه بالكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، بل واتهموا قوله بالسحر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فتارة يتهمون القرآن الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحر، وتارة يتهمون المصطفى نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. نعم، ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إن سجد؟ بأبي وأمي وقلبي وروحي. يا أخي أسألك بالله ألا تسمع بأذنيك، أسألك بالله أن تعيش معي الليلة بقلبك وكيانك وروحك، لتعلم أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ما توقفت، لتعلم أن السفهاء على طول التاريخ ينالون من ضرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وآله وسلم. أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان بهذه القذارة والنجاسة ليلقيها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، وجاء بهذه القذارة والنجاسة، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه جل وعلا وألقى النجاسة على ظهر رسول الله، ولم يستطع النبي أن يرفع رأسه والنجاسة على ظهره، حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأزالت النجاسة من على ظهر أبيها، ورفع النبي رأسه ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ويأتي هذا السفيه عقبة بن أبي معيط ليخنق رسول الله خنقا تكاد أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، ويأتي الصديق رضوان الله عليه ليدفع هذا الوغد عن رسول الله، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويلقي التراب على رأسه كما عند الإمام الطبري وغيره بسند حسن، يلقي هذا الرجل التراب على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد توعد أبو جهل، والحديث في صحيح مسلم، وقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يتحدان محمد ويسجد لربه في البيت الحرام على مرأى مسمع منا؟ أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ واللات والعزة، لئن أتى محمد أي ليسجد لربه جل وعلا لأطأن عنقه، لأطأن رقبته. يا الله، أخي الداعي إلى الله، أيها العالم، هل وطئت رقبتك؟ هل وضعت النجاسة على ظهرك؟ هل وضع التراب على رأسك؟ هل اتهمت بأنك ساحر؟ هل اتهمت بأنك كذاب؟ هل اتهمت في عقلك بأنك مجنون؟ بل ما تحركت في مكان إلا وكادت الأمة أن تحملك على الأعناق، إلا وكاد أهل الفضل أن يحملونك على الرؤوس. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عانى وكم تعرض لسفه السفهاء وإيذاء الكافرين والمنافقين. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد بين يدي ربه جل وعلا على مرأى مسمع من أبي جهل وأمثاله، ويقترب أبو جهل زعم أنه سيطأ بقدمه عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأ القوم والكل ينتظر، الأبصار معلقة به، تريد أن تشهد هذا المشهد الذي سيشفي مراجل الغل والحقد التي تغلي في صدورهم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويفاجئ أبو جهل المشركين جميعا من السادة والقادة وهو يتقهقر إلى الخلف في ذعر وفي فزع شديدين: ماذا دهك يا أبا الحكم؟ لماذا لم تطأ عنق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول أبو جهل: واللات والعزة، إن بيني وبينه لخندقا من نار، وإني لأرى هولا وأجنحة. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وينتهي من صلاته فيقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي والذي نفسي بيده، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حرب شرسة، حرب ضروس ما توقفت أبدا، بل طرد أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وراح النبي يبحث عن أرض جديدة أخرى لعلها تكون خصبة لتقبل من جديد بذرة التوحيد التي لفظتها للأمر الأول أو للوهلة الأولى أرض مكة. فيبحث النبي عن أرض الطائف، ويمشي الحبيب على قدميه الداميتين المتعبتين، والله لم يركب حمارا ولا بغلا ولا ناقة ولا فرسا، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم دابة ليركبها، وانطلق من مكة إلى الطائف لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد وجاهة، بل يريد أن ينتشل هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. ففعل به أهل الطائف ما تعرفونه جميعا، فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، رموه بالحجارة وسلطوا عليه السفهاء والصبيان، نعم، حتى ألجوه إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات التي لفحتها حرارة الحزن والألم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعلم أن شيخنا الألباني رحمه الله وغيره قد ضعف إسناد هذه الرواية، وقال في السند ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، لكن بقية رجال الإسناد ثقات، بل وللأثر شاهد مرسل من رواية محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي تابعي ثقة. فأنا مطمئن وأنا أذكر هذه الرواية الآن التي تبين مدى الألم ومدى الحزن الذي يملأ فؤاد رسول الله، بل وما أجمل وأروع كلماته صلى الله عليه وسلم وهو يرد على أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يعني يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. حضرتك مستوعب المعنى ده؟ قرن الثعالب قرية أو مكان يبعد عن الطائف حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو. تصور أنه من شدة الألم والهم والحزن لم يفق النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلا في قرن الثعالب لسحابة قد ظللت. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام يناديني: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول الأحمر ويقال للثاني أبو قبيس، والله الذي لا إله غيره لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لذواتهم، ممن يثأرون لأنفسهم، لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وتلك الجماجم العنيدة، لا أقول لتسيل بحور من الدماء ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها كذلك أهل مكة بمكة. ولكنه خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد كل صباح، خرج وهو يحمل في قلبه أملا أن يخرج الله جل وعلا من أصلاب هؤلاء من يوحد رب الأرض والسماء، فقال لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو محمد بن عبد الله. أقول للسفهاء، أقول للأقزام، أقول للأنجاس الذين تطاولون على طهر الطهر، أقول للأنجاس الذين تطاولون على طهر الطهر، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم، دماء النبي تنزف، ومع ذلك لم تثيره هذه الدماء، بل كان غاية في الرحمة، بل كان غاية في الأدب، بل كان غاية في الخلق، بل كان غاية في التواضع. لا، لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولم تترك مكة رسول الله، أو إن شئت فقل لم يترك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من مكة كلها. إلى أين؟ إلى المدينة النبوية المطهرة، إلى المدينة النبوية المطهرة. والله ما ترك المشركون رسول الله بعدما ترك لهم الديار والأوطان والأموال، بل جيشوا الجيوش وذهبوا لملاقاته في بدر تارة وفي أحد تارة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تنتهي الحرب، بل في المدينة أعلنت عليه حرب قذرة من نوع جديد، إنها حرب المنافقين، إنها حرب المنافقين. لم تنتهي الحرب حتى بعدما ترك مكة، بل أعلن المنافقون حربا خبيثة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتهموه، يا الله، اتهموه في عرضه، في شرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين. اتهموه في بيته وفي صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ترمى عائشة حبيبة رسول الله رغم أنوف الحاقدين، ترمى عائشة حبيبة رسول الله بالزنا، يا إلهي، ويرمى رسول الله في أهله، ويرمى الصديق في ابنته زوج رسول الله، وترمى عائشة الزهرة التي تفتحت في بيت الصدق وسقيت بماء الوحي في بيت النبوة، ترمى بهذه التهمة النكراء، ويرمى صفوان بن المعطل السلمي بهذه الخيانة، بل إن شئت فقل يرمى في دينه وفي عقيدته حين يرمى بخيانته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وحاشاه، فتنة تولى كبرها رأس النفاق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إنه عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس النفاق، وتلقفت عصابات النفاق هذه المقولة الخبيثة التي طيرها لتملأ هذه المقولة الخبيثة المدينة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قالوا: سمن كلبك أكلك، إلى آخر هذه الكلمات القبيحة. فالحرب قديمة، قديمة حديثة، لن تنتهي إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم أيها الأفاضل، ثم تعلن علي حرب ثالثة في المدينة ذاتها من اليهود. من أول لحظة شككوا في نبوته، وهم الذين كانوا يفتخرون على الأوس والخزرج بمبعثه الشريف المبارك، يعرفون نبوته تماما، لكنه الجحود، وهذا شأن اليهود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن جميل ما قرأت أن عبد الله بن سلام قال وهو يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، قال إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة محمد هو رب العالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقسم الله على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله قط على رسالة أي نبي ولا رسول، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ما أقسم الله بصفة الرسالة أو بالرسالة لرسول ولا لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يعلن اليهود حربا قذرة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشكيك في نبوته وبالاستهزاء والسخرية والغمز واللمس، بل وبالتشكيك في دينه حين أمر الصحابة بتحويل القبلة ورد الله عن نبيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآيات شكك اليهود، بل وحاولوا قتله وحاولوا سمه. وقصة الشاة المسمومة معروفة للجميع والحديث في الصحيحين. حاولوا سم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومن العجب العجاب لم تنتهي الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. معقول؟ سنة 557 هجرية. خلي بالك من الرواية دي، الرواية ابتداء من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها ضعف إسنادها بعض المحققين من أهل التأريخ، وصحح إسنادها جمهرة أهل التأريخ، بل أكاد أقول الرواية أو القصة مدونة ثابتة في كل الكتب التي أرخت للمدينة النبوية المطهرة. القصة مدونة في تاريخ الحرم النبوي الشريف للبرزنجي، مدونة في تاريخ المدينة النبوية للإمام المراغي، مدونة في تاريخ المدينة المنورة للإمام المطري، مدونة في تاريخ بغداد لابن النجار، مدونة في كتاب الرياض النضرة لمحب الدين الطبري، مدونة في تاريخ المدينة للسمهودي، وغيرها من الكتب. فالقصة ثابتة في كل الكتب التي أرخت للمدينة النبوية المطهرة. إيه الموضوع؟ سنة 557 هجرية لم يترك المجرمون الخبثاء ولم يتخلى هؤلاء عن الحرب على رسول الله. تصور، فكروا في إيه؟ شغل شياطين. فكروا في إيه؟ مش هتصدق، فكروا في سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، معقول؟ مش ممكن أبدا يسرق الجثمان الطاهر من القبر الشريف من المسجد النبوي. فكر هؤلاء الخبثاء في هذا. ايه الموضوع؟ ارسلوا رجلين، وتظاهر الرجلان الخبيثان بالزهد والورع والدين والتسبيح والصدقة، يحمل الرجلان اموالا طائلة، أخذ غرفة مجاورة للمسجد النبوي لجدار الحجرة من الخارج قبل هذه التوسعة المعروفة، ولاصق الحجرة النبوية وأغدق على فقراء المدينة العطاء والأموال، وفتن الناس بهما وصنيعهما. وفي ليلة من الليالي ينام هذا السلطان العادل في ليلة يرعد فيها البرق، ينام هذا السلطان العادل الزاهد الورع محمود نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، ينام بعدما صلى من الليل ما كتب الله له أن يصلي، ثم آوى إلى فراشه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو القائل بأبي وأمي وروحي، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السلطان العادل محمود نور الدين زنكي، يشير النبي إلى رجلين أبيضين أشقرين ويقول النبي للسلطان محمود: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. يا إلهي، فيستيقظ الرجل والرؤيا لها سلطان كبير عليه، فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينام، فيأتيه النبي مرة ثانية ويشير إلى هذين الرجلين: أنقذني من هذين يا محمود. فينام الرجل، فيأتيه النبي للمرة الثالثة: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فيستيقظ هذا السلطان العادل ويقول لا نوم بعد الساعة، ويرسل إلى وزيره الصالح جمال الدين الموصلي ويقص عليه الرؤيا، فيقول: إذا لا نوم بعد الآن، اركب الآن إلى المدينة النبوية. وينطلق السلطان العادل محمود نور الدين زنكي ويحمل مع وزيره ومع من خرج معه أموالا طائلة، لا يعرف ماذا سيفعل، لكنه وصل إلى المسجد النبوي ثم صلى وتشرف بالسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس في المسجد النبوي. فقام هذا الوزير العادل جمال الدين وقال: لقد أتى السلطان العادل ليوزع مالا على كل أهل المدينة، فلا ينبغي أن يتخلف عن السلطان أحد، وهو يريد أن يرى السلطان بنفسه الرجال جميعا لعله يرى هذين الرجلين اللذين أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطى كل من حضر ولم يرى هذين الرجلين، فسأل السلطان: هل تخلف أحد؟ قالوا: لا. قال: انظروا، هل تخلف أحد؟ قالوا: لا. فقال أحد الناس: ما تخلف أحد باستثناء رجلين مجاورين للحجرة الشريفة، ليس في حاجة إلى المال، لأنهما ينفقان المال بسخاء على فقراء المدينة. قال: علي بهما. فأحضروا الرجلين للسلطان العادل محمود نور الدين، فلما وقف الرجلان أمامه بين يديه صرخ وقال: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هما والله هما اللذان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلق الرجل معهما إلى حجرتهما، ودخل الحجرة والناس تعجب وتستغرب: ما الخبر؟ ما الخبر؟ لا يعلم أحد. ودخل الحجرة فوجد حجرة متواضعة، وجد فيها أموالا كثيرة، وجد فيها مصحفين شريفين، وجد فيها حصيرا في جانب منها، فرفع الحصير فوجد سردابا في باطن الأرض، فأمر الرجلين أن ينزلا، ونزل معهما السلطان بنفسه، وساروا جميعا في هذا السرداب، فوجدوا السرداب يصل إلى جدار الحجرة النبوية الشريفة، بل ووصل الرجلان إلى جدار القبر الشريف، إلى جدار القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع الناس بذلك فزع الناس فزعا شديدا، وحمد الله تبارك وتعالى هذا السلطان العادل، وضرب رأس الرجلين على أمام المسجد النبوي، ثم بعد ذلك اتخذت التدابير لحماية القبر الشريف والجثمان الطاهر، جثمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذا الحد، نعم أيها الأفاضل، وما انتهت الحرب ولن تنتهي الحرب، يعني سمعنا عن هذه الزوبعة التي أثارها أهل الدنمارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأنا قبل ذلك عن الآيات الشيطانية، وما أكثر الشياطين الذين يتطاولون على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولن تنتهي الحرب ولن تنتهي الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ستظل الحرب معلنة. لكنني أود أن أقول والله لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا ولن يستطيعوا. احفظوا مني هذه الكلمات، والله لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا ولن يستطيعوا. وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ هل تستطيع الطحالب الحقيرة أن توقف سير البواخر العملاقة على سطح الماء؟ هل تستطيع جميع الأفواه أن تطفئ نور الشمس؟ فكيف تستطيع أن تطفئ نور النبوة؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لن تستطيع جميع أفواه الكافرين وجميع أقلام الحاقدين المأجورين أن تنال من سيد النبيين وإمام المرسلين. كيف تنال ممن أعلى الله قدره ورفع الله شأنه وأعلى الله ذكره؟ كيف؟ كيف ذلك؟ كيف ينال هؤلاء الأقزام ممن أعلى الله قدره ورفع الله ذكره وطهره ربه سبحانه زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، زكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمود ليس اسما من أسماء الله كما ظن بعض طلابنا وأحبابنا، بل هي صفة. فالمحمود لذاته هو الله، والمحمد في لغة العرب أي كثير خصال الحمد. فالمحمود لذاته هو الله، والحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نوعان: حمد لله تبارك وتعالى على إحسانه على عباده وعلى خلقه، وحمد لذاته لأنه المحمود لذاته لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو المنعوت بكل كمال وكل جلال وكل جمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو المحمود ومن أسمائه الحميد. والحميد أي المحمود في السراء والضراء والشدة والرخاء، فهو محمود لذاته لأن له أسماء الجلال، لأن له أسماء الجلال وصفات الكمال جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فذو العرش محمود وهذا محمد. بل أقول بملء فمي، والله وأنا أقسم بالله والقسم أردده وراء ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. الله أكبر، صلى الله عليه وآله وسلم. كفاني الله وإياكم شر البخل، أرى أو أشعر بكثير من إخواني وأخواتي لا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يستمعون إلى مثل هذه الكلمات التي تبين قدر رسول الله عند رب الأرض والسماوات. والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل أقول أيها الأفاضل، والله ما نادى ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا، مع أنه جل وتعالى قد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم مجردة. تعرف على قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال الله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال الله تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال الله تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلما نادى على نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال في القرآن كله قط يا محمد أبدا، ما قال بياء النداء يا محمد أبدا، بل حين نادى على نبينا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونذيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله جل وعلا اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهكذا هذا قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قلت من الله عز وجل عليه بالوسيلة. بالوسيلة، ما الوسيلة؟ أعلى منزلة في الجنة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليست لأحد إلا لرسول الله. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة منزلة النبي محمد، وأعطاه الكوثر. الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ما الكوثر؟ روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يوما إذ أغفى إغفاء، يعني أخذته سنة من النوم، فاستيقظ رسول الله وهو يبتسم ثم قرأ ثم قال: نزلت علي آنفا سورة، وقرأ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أنس قال: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وآنيته أكثر من نجوم السماء، وإني لأصد الناس عنه يوم القيامة كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: فكيف تعرف الناس يومئذ يا رسول الله، أو كيف تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لكم سيمة، أي علامة، تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بصحبته في الفردوس الأعلى وبالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ماذا أقول عن رسول الله؟ أقول: والله ما مدحت محمدا بكلامي، بل مدحت كلامي بمحمد. والله ما مدحت محمدا بكلامي، بل مدحت كلامي بمحمد. شرف لنا أن نذكر رسول الله، شرف لنا أن نذب عن رسول الله. ومن نحن، من نحن لنذب عنه؟ وقد قال ربنا جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وقد قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وقد قال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع. هو الخسران المخذول في الدنيا والآخرة. ماذا أقول أنا؟ ماذا أقول فقير مثلي في حقي، في حق الإمام الأعظم كما قال الحافظ ابن كثير، في حق الإمام الأعظم الذي أخذ الله الميثاق على كل النبيين والمرسلين إن بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم لوجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ ربك، وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي فضل هذا وأي كرم وأي تعظيم! قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على هذا العهد والميثاق لسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالا من نبينا لأمر ربنا. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره عند ربه فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وسامحوني على سرعة الإلقاء لأنني أريد أن أبين لحضراتكم بأكبر كم من الآيات والأحاديث قدر نبينا عند ربنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. روى البخاري عن عطاء ابن يسار قال قلت لعبد الله بن عمرو حدثني عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني ما كانتش اللبنة لتوضع ليكتمل للبنيان جماله وجلاله؟ هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال الحبيب فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فلبنة التمام ولبنة الكمال ولبنة الجمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والأحاديث كثيرة، لكن اسمحوا لي بعد هذا وقد أطلت أن أطرح سؤالا في غاية الأهمية، كيف نذب عن رسول الله؟ كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد فصلت ذلك في شريطي الذي أعتز به والذي أرجو الله أن ألقى الله به، ألا وهو إلا رسول الله، أرجو الله أن ألقاه به، وأرجو أن لا أحرم من شفاعة المصطفى بهذا الشريط، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. أقول كيف ننصر رسول الله؟ بالهتافات، بالغضب الفوار الذي يزول وينتهي بعد لحظات. لا والله. إذن كيف ننصره؟ تدبر معي بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حده، بتصديق خبره، بالذب عن شريعته، بتطبيق سنته، برفع راية دعوته، باتباعه صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. يا أخي يا من تغار الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت متبع لسنته؟ أين أنت من الصلوات في جماعة؟ أين أنت من قيام الليل؟ هل تركت أكل الربا؟ هل تركت أكل الحرام؟ هل أنت بر بوالديك؟ هل أنت منصف لزوجتك؟ هل أنت منصف لأولادك؟ هل أنت صادق في تجارتك وبيعك وشرائك؟ هل أنت صادق في قولك؟ هل أنت صادق في فعلك؟ هل أنت صادق في نيتك؟ أين أنت من أمره؟ أين أنت من نهيه؟ أين أنت من حدوده؟ ربما لو قال لك عالم، كيف تأذن لامرأتك أن تخرج إلى الشارع أو الوظيفة بهذا التبرج وقد نهاك ربك عن ذلك ونهاك رسولك عن ذلك؟ يقول البعض أنا رجل ديمقراطي، يعني بعرض الأمر في البيت وبالآراء بالأغلبية. والله هكذا قيلت لي أنا شخصيا. قد يقال لك هذا حرام، هذا الذهب الذي تلبسه حرام، فيحرك الدبلة في أصبعه، أيوة من عارف أنه حرام، ويثبت الخاتمة الذهبية في أصبعه وهو رجل. نقول الربا حرام، والرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، لك بس الشيخ فلان قال. الله أكبر، الله أكبر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين أنت من التوحيد الذي جاءك به رسول الله؟ في الأمة من يغار وهو يسأل غير الله ويذبح لغير الله ويقدم النذر لغير الله ويحلف بغير الله ويطوف بغير بيت الله في مكة شرفها الله، ومع ذلك احنا بنحب النبي واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق. ايه ده؟ ايه ده يا اخوانا؟ مش هي دي المحبة؟ لقد ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بآية المحبة، او ان شئت فقل بآية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعرض نفسك الليلة على هدي المصطفى، على سنته. هل حققت الإيمان به على مراد الله وعلى مراده صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإيمان ليس كلمة ترددها بلسانك فحسب، بل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل، وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان بالله وبرسوله يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والبدع والزلات. أين أنت من تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين أنت من السنة؟ بل الآن في الأمة من يقول بكفاية القرآن، مش محتاجين السنة. ليه يا مولانا الشيخ؟ ليه يا فزلوك؟ يقول لك أصل السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وبكفاية القرآن، وربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد قال ربنا جل وعلا في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد قال ربنا في القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله في القرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. شايف التشريع النبوي؟ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولم يقل ربنا جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أولم يقل ربنا جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ أولم يقل ربنا جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ننصر رسول الله باتباعه، بتحقيق الإيمان به، بنصرة سنته، بالتمسك بالسنة وبالذب عنها برجولة وبصدق وبحكمة. وبحكمة دعك من العنف، فالعنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد ولا تصلح. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لا نريد تدميرا ولا تخريبا ولا حرقا، أقول بملء فمي لله، لا أجامل بها مخلوقا على وجه الأرض، لأننا لسنا بذلك ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل سيزداد المبغضون بغضا إن تجاوزنا أخلاق النبي في التغيير وفي الدعوة إلى هديه. وأنا أقول دوما، واسمحوا لي أن أختم الحلقة بهذه الكلمات، أقول دوما: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، مش بكبر ولا بعنف ولا باستعلاء، لا بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا ساكنا صامتا سلبيا، لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا صاخبا متشنجا منفعلا، بل وأحيانا دمويا. وهنا نخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. أؤكد، أنا لا أرد على كتاب حقير ولا أرد على كاتبة مخذولة، لا أنقض ما أصلت، ولا زلت أدين لله به إلى هذه اللحظة. والله ما تكلمت الليلة عن رسول الله إلا لأبين فقط لأصحاب القلوب المهزوزة قدر نبينا عند ربنا، ولأقول بملء فمي: لو اجتمع أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الباطل وأهل الضلال لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، لأنه لا يضر السماء نبح الكلاب. سقطت ذبابة حقيرة على نخلة تمر عملاقة شامخة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسك أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ من ينال من ذباب الأرض، من هذه النخلة العملاقة، من الإمام الأعظم والنبي الأكرم، من طهر الطهر وشرف الشرف ودرة تاج الجنس البشري كله، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لا أرفع من قدر رسول الله بكلمات هذه، بل أرفع من قدر نفسي وأرفع من قدر كل من استمع إلي الليلة. والله لا أشرف إلا نفسي، ولا أشرف إلا من يستمع إلي بحب، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره عند الله لا يعلمه إلا الله، أقسم بالله على ذلك، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. فاعرفوا لرسول الله قدره، انصروا سنته، ذبوا عن شريعته، طبقوا سنته، ارفعوا راية دعوته. آن الأوان أن تبلغوا دعوته، وأن تبينوا للناس أخلاقه، وأن تترجموا للناس منهجه بكل لغات الأرض. نريد فضائيات. بكل أسف يعني حاجة تحزن القلب، أقول ولا بلاش؟ ربنا يسترنا. خبر منشور في جريدة الجمهورية، يعني جريدة رسمية، 25 رجل أعمال ينشئون 57 قناة إباحية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، والقنوات الدينية بتسقط لأنها لا تجد النفقات المادية، إنما 3.5 مليار جنيه على قنوات الدعارة وقنوات الفضائح. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين القنوات التي تخاطب العالم كله بلغاته؟ مش عاوزين قنوات تخاطب العرب والمسلمين فقط باللغة العربية، بل نريد قنوات تخاطب أهل الأرض بكل لغات الأرض. نريد أن نبين للدنيا منهج رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نترجم السيرة، نريد أن نترجم السيرة النبوية المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. من يتبنى هذا من أهل الفضل في الأمة؟ وما أكثر أهل الفضل في الأمة، أعي ذلك، لا أقل أبدا من قدر أمتي، فحبها منقوش في قلبي، وكانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. لكن أخاطب أهل الفضل فيها، من يغار لله؟ من يغار على رسول الله؟ من يغار على رسول الله ليبلغ لأهل الأرض دينه ومنهجه على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين؟ وما أكثرهم في أمة سيد النبيين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بلغوا الدعوة، تحركوا للدعوة، وليتحرك كل مسلم بما يقدر عليه، بماله، بقلمه، ببيانه، بمهاتفته لحاكم أو لمسؤول، بأدب ورحمة وحكمة وتواضع. نريد أن نعلم الدنيا كلها منهج وسيرة وأخلاق محمد بن عبد الله. هيا قم أيها المسلم، قم أيها الموحد، قم أيها العملاق الحنون، آن الأوان أن تقوم. قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله. قم أيها الموحد لله واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي إلى الله بعد ضلال، ولتعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انحراف وابتداع. قم، آن الأوان أن تقوم، آن الأوان أن تقومي، آن الأوان أن تستيقظ الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وأمتنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا وحبيبنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن يكون حظنا من ديننا قولنا، وأسأله سبحانه أن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر لحضراتكم حتى لا آخذ وقت البرنامج الذي سيأتي بعد ذلك مباشرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب إلى